بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درنا جماعتك لمسايل ببني أمريكا أغاهي معلوماتي كان لباري مسائل ونيا بمعزول معرفي كريان بمعبارتك ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ولواقعية أوسكة غفار كبار أوان تواو زد بشريبو زد حياته سعادة خلقو بشتي هر استثمار مردنبو مردن خلطانينبو شر آزاو لبرفا كردنبو فس مسؤولية أنها لفايتيا لعرف دينا مسؤوليتها لفاي غهبري قيادتها خصوصا قيادة فكري معنوي يعني أوانوا عنوانيا غهبري دينيا أول سكب شوني أخواني تعال فوراً هرشك متوجه علماء يانكا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون تهديد لبرابر أم تأريخ النجين الزد بشرية وكيهود هسيان متوجه أو أدسك تحريفه برنامه الهي اكن ببار متامع اخوانا بو استثمار ملتيل بو خيانه بو ملتيل بطور ساده بيزين لتاريخ ديانته همي سددان دين وجودي بوا دينك الهي دينك اشرافي لتاريخ يهودا بيزين لتاريخ مسيحيتا بيزين لتاريخ اسلاما يعني ديانته كمحمد ما مورية إلا غيبوا وهلوا ديانته لبر زماني شا فيغنبران لتلفها وديانته كان هاوردها دوايا وكا ديانتك فيادب وقيسة دس مردم امتياز طلب غل أشراف بشون اوانا هول يانداو ودوزة سورة او ديانته بقورن بباركة كامتيازات خوان تأمين به منافع خوان تأمين به خصلة صادق لنا خصال مختلفة كأمد جور الدين ديا أكاتوليك دين إلهي ودين أشرافي عبارة لوك دين إلهي دين بإمتيازة دين بتبقس دين مساواة لحقوق مادية ومعنوية لبين فواو أفلال خلقا وضوض نوى أوانوى ملأن اكفنا فكر اما ولد ولده هر بناو او دينا دينا تلقوين تحصول مردم و دوران ديانته لبرلا موسى جماعتك بناو اشراف مترفين ملأ اناسرين بجور خيانتي ام شديد بو عليه دين الهي كبتاوي برنامه الهي ان لبين بردوه خوين برنامه ان دانيا يعني النظام كان دانيا وبو جامعة متناسبة عارضو هوا وهوس خوان او نظام والت الافقاوهات ومحيا كدوسو ولي لو دعا مستاري الرسطي بشري كافي بوا جماعة اشتاف نيان توانية بتواوي لبيني بوان او دين الهية توراة ماغا انجيل ماغا اما نبو سورة كاملة لأولوا تغنبر مأمور او كتابة عثمانية هاوردية بلك ثانيا جماعة أشراف امتيازات ورد دست تيبون وتحريك كان بعض لمسائل حذف كان بعض لمسائل دستاريف كان ببارع عرضو هوا هوس خيانا يا بعض مطالبه كتأمين يا زيل أوانا كان يا زيل خائنانيان إضافة كان بوكتي ولا ورد زمان جزرياوة رسل بشر كافي بوا لدوران إسلاما لدوران إسلاما جماعة أشراف امتياز داريال ما أنتوانية لبرابر ديانتك وك محمد مأمور إبلاغي بوا بيرن بتواوي لبيني بوان أو ديانتا وكل جزشتا يادسي تيبوان كمو زيايفكن فالسيسي ياستي بكار بوانكا أو ديانتا أشرافية وأخوان جريكيانا هربناو إسلام بجانة حيوان مردم أن فكريانا كديتو كمردم لقرآن ديقانا بيتو مردم وحالي بكريا كقرآن قابل دركية هل أوان خاصي لحاليون خلقنا تواني لحالي بيت قرآن بسيطة سلطاق شوال أوان بمين أخوان معناوه لغلط وفلط بيانو لآيات القرآن وبيانا تحيوان مردم يا أحاديث الدرود درس كان وزوانا في عمره صلى الله عليه وسلم كتشكتشك امتيازاتك درس بيته وبو خيان مجموعا تاريخ ديانة رن عمومي وخصوة عمومي عبارة لم كارك جماعة أشراف لهر زمانك تلاشي أن تدوى دين إلهي أو زمانة لناو مردن لابوان دين اكتر هربناو أو دينة وغالبا روالتي في شبه بروالة أو دينة به درس كانوا دون تحويل مردم لهر زمانك بتناسب إمكانات خيان جوري أبكاريان كردوا ليرى قرآن تبقى أو واقعيتا أو حقيقتك لتأريخات يشهد به جرمك أخاتا هاي دزغاي رهبري يهود لا ينداو لا برنامه كتورات وفية كموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام هاورجية ختاي خلقه مقر ختاي مردم هزار فقير نزانة نخيل مردم هزار فقير نزان كراوتي وستري حقيقة أرزندين سمياسو سميك برياسة تحريلي بناو تورات بس ترتيب بو ترتيبه که بعض مطالبی که خویان دانیشتون ساخت و فاکتیان کدوه زور دار ولو پول دار ولو با سواد ولو مزور و نوسیانا اضافه ان کدوه به مطالب تورات بعضی لمطالبیان حذف کدوه یا دستاریان کدوه فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو به ثمن انتخابه عقوبة أم انحرافك بني إسرائيل هسيان لو ريقوا تورات تأييني كردوا متوجهة أوانته كذا أنيسن بدف خويان كتاب أنيسن مطالب أنيسن بناو توراتو زميني تورات يكن وبناو أمك حل ترف خواه هاتوا أين تحذي المردم بوسا بوسا اختو فاخت لتذ أرباب الدنيا بوجورك القرآن ايما حالي اكالجي غير مختلفة حرب غير اشراف حرب غير ملأ دشمن غير خلق سيشتا زور نفوذ السياسية طول مادياتا وسوادك كسوء استفادة ليك ليبو مردم خلطان امسي حربها لدف دشمن غير خلق ومردم في اخلطنا اما بحرب اول يعني زور وطول كان ياخوان برشيان قاطعنية نهائية برديان كما أصلحي مهم وخطرناك عبارة لا أصلحي تزوير يعني سوء استفعال فواء معلومات كذن بومردم خلطانن أو أصلحي خطرناك كرا زول داريل وفول داريل أقل لتك ملاويل بي إيمانا ساخت وفاخت نكن مشكلة بومدتي توراني بتوانن مردم قوتكن بتوانن مردم أثير وزليلكن بتوان حقوقي كمردم هسي ليسلسكن بتوان ديانتي كخوان هالدية بو مردم كامتيازات لبين دوات ومساوات دامر زيني لتيني در بين دو ديانتك امتيازاتي وطبقاتي بوين تحلو المردم هم هاتشتي كأم امكان ايات الزول داريل وفول داريل عبارة لتزوير وكلك ووسيلي تي ووسيلي الرهبرغل الدينية دين فروش وخائن كعنوان رهبري ديني بنا حساو فياءكا خيان بوارث الجنسين فيغنبران دائما لحالك عاملوا نوكروا خلمت جزار الدشمن للخلق اواننا مجرمو خطاكار كملتك لأو ريقي سعادة درستية لا اوا بلو نا درستي بدبختي لمورد بني اسرائيلك خيانته جنايته لأو جابوه خواهی متعال بمجوره حقیقت روشن اکاته که جماعت خلق عوام و نظام گناهکار نوین خطایی تیان نوی به طور تاریخا بلکه بازنده ایک بون کلاوت و تسریان مجرمه که مستحق مجازاته عبارت له ملاول لیره لم آیتا حتی زوردار و پولدارکانش نایره تبین بوچه چونکه انحراف بنی اسرائیل انحرافه که عمیق و عریق و ریشدار انحرافه که شوه سناو متن تورات شوه سناو بطن افکار و اقاید خویان بدونه تحریفه وک انحراف و اشتباهی نیه که امت محمد دوچاری بوه ام امته اصل متنکی اصل برنامکی محفوظه که قرآنه ولی انحراف امت موسا هن یهود انحراف و عمیق و ریشدار بوه که اصل سرمایه هدایتکی که تورات بوه بوریا و دستکاری کریاه بو دلیله نقش زور و پول لانحراف بني اسرائيل نقش ضعيفة نقش قوي وقاطع هن رهبران دينا وكل جيال ترى قرآن رهبران دين بناو احبار ورهبان رهبران مسيحية ويهودية اكثر يان نسلين كاب مكة لبرخات المال الدنيا ساخت وفاخت كان لقصد ارباب الدنيا وحقيقة تحريفة كان لمردني اشيونن ليريتا فوتي هر شیخ لزول دارو پول دارکان ناکا فقط هر شل ملاکانتا کبنی اسرائیل آبو جور دوشار انحراف بون موگا او نوع خیانتا که ادارت لو تحریف برنامه کبکی بس ویت نوع اصل کتیوکا او با جور دار ناکریه او با پول دار ناکریه او ملای جره کدیتا الان اشتباه جامعه خومند کی مساکی فری هست لدرو دلسته ولو خیانت بل هیچ وقت هیچ زولداری هیچ زولداری نتوانی غلط واس کار فقط یکی یکیش لملاول که اهل ساخت و فاختن لتک ارباب دنیا اوان انتوانای اویان هست تحریف و بوجوره لحقایق کن و مطلب بخلاف اووال ترفزین و هاتوه تفسیر کن و معنا بو نو بو خلق بو دلیل لنا و او سید سال لم زیغا فقط ملاول مستین کریاون چونکه کارک کاری که با وسیله اوانه کریه زولدار و پولدار نیتوانی از دخوات نو توراز اگر ملاغل رهبر و دینی لپکیانا همکاری و ساخت و فاقیان نکرده دروغه دیتر رایز بوه لطرف بنی اسرائیل و بو او که بتوانن ادعای گوری بکن نسبت بخلق ما قولی درست کن بو خویان و امتیازات کسب کن بو خویان لناو ملتين بسواد وعامي ونفاما معمولا برودلسة فرزوجيا اغري مردم جزيرة العرب نفام بون بسواد بون تنك ديانتي اخنماو لنا ويانا ديانتي ابراهيمي بوجود الهاتو بويان ايهو لقرون اللو وبرو شياتين دشمن ولخلق كزودارو فولدارو زواندارو المزور بون هر بصور كلون بينيان بدو يك كلمي لبرنامه ابراهيمي نماو لنا خلقا لبروا خلق صفة عموميا بسوادي ونفادي وتاديبو بني إسرائيل أنواع كثيرا درسة كرد ووك بتوان ما قولي وبرتري خوان بتلبين بسر خلقا وك إدعاول قورنة هابو دنيا بو قيامت وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أنظروا إلى والد الدنيا إيمان رائجة لقيامتها مثلا شيخل كاكار أولياء شفاعة واءكا واءكا واءكا دروا الدنيا بسا أتنبو قيامتي دروا درسة أواني شهر أنت بلوا يا نوت أيانوت غير سنروجك نبي فقط مختصرك ايما عزاو اوينين باقي تونك ايما خوشويت ومحبوب ومقرب الله يخوين هيت عزاو نارحتيك رول ايما ناكا هيت نارحتيك زيرو قرفتك مان لقيامتها بوكيش ناي فقط كان روجي مختصر عزاليك اوينين ولو دات هواو ام امتياز ومعقولية لقيامتها بوكا بوما بوسيلة امام مردم لدنيا قوتكا ام ووشكا علماء بني إسرائيل بيانا أم دروغ لك درسيان كرد وبو خلطانا من مردم قوت وبو امتياز وبرتري فيا كردن ونهر مخصوص علماء بني إسرائيل بوي لقع أسريكا أو إنسان لو عنوان الرهبة دينيان هسو لحقيقة دشمن الدين وخلق أم جور الدروغ لسولة درسكا وتأما سريك كاكاري لقيامتا وسيلة واستبون تي وسيلة بي غلايتي تي وسيلة بي أينا وكأما أم دنيا عادي خمانة بي درجات بي سلسلة مراتب بي بو جورة تيرن قيامتي شوا تصويرة كار خواهي متعاليش نسبة به أم هسية وتصويرة كدرجة سلسلة مراتبة كلم سلسلة مراتبة أولوان زكترة بخواد صلاة فرترة أولوان تيبر وخواد صلاة كمترة أما بيتباعشة وكا مردم هزار وفقير بأمي أوكا أوان دا صلاتيان فرترة أنواع امتيازيان بو قائل بن لشيري جيان خويان ومعلو منعليان بورنو كيسكشي كان بأمره بريلا كناو رهبري دينيان هس لحقيقة خائن بدين أما دا في سيكا خواهي متعال إيجرنيتو لعلماء بني إسرائيل ولي بوجورك هل أول بحث بني إسرائيل ووثمان مطلب أوليك فقط إما شيطنة تزوير كلكل بني إسرائيل بناتين بال تأريخ أوليابين أو جناية خيانة الرون لاوال فلسطين الرويدا وإيسي شيسا إداميها مطلب هر أولية بلا أوفر مهمة بلا أقر خورمان لقرآن بواي أم قستقلاونا توترمان الجملة فلسطين نادريا باوش الصهيونيس يلوى وليل ويتزيات المطالب فرهت بازية ديانة أشرافي لبرابر ديانة إلهية ولطول تاريخها نجد تقريبا يكجورة مقدار وسيلة وأسلوب كاريان تاكتيك عن فرقتها أغلنا خصوصيات عمومية كلية عن هيتك ملاي أم عسي شهر وك ملاكان بني إسرائيل رفتاركا مشايخ أم عسي شهر وك راهبة مسيحية دروزنا كان رفتاركا مطلب عموما بطلاو أمة محمد صلى الله عليه وسلم لطول تاريخها هل زينو بكارتي نهر فقط بتحرز اجتناب للشيطنة لبني إسرائيل بل بتحرز اجتناب للرهبران ديني الدين فروش وخائنة خمان وأويت مطلب هنيش الزينية وكأن دلوك رجواني أنا وأقرنيته كبوجورة ادعاي تقرب أكن لقيامة دائما لقيامة آوان زيتين بخوا فقط كان روجي مختصر عزاوي كمان هس تا تصفيه اوين كامل كامل لو دا وزير دا سراسو دا ستبخوا ايما خمانين هر چه ميلمان بي واقفين رو ملدن خلطانن هر عين انقسالوا اولاد خمانا ايزمين البتا خب لبرابر ملاغل دين فروشي تو ازانيت يكيك هن ملاغل با ايمان و صادق كحقيقة بيزن يا خير نبا ايمان و صادق كمجهاد افكن و حقيقة بيزن نخائن كدين بقورن ملاغلي بيتفاوت و بيتلف كلمال خوانا داني شن وقت داني كسك دا كفتون بخاصية ننف نظرت ولكن اوهو قرآن نسريني اكا عبارة لأو جماعة لملاغل وصخت فاقتا كان لتز زهر دار يلو طول دار يلا دوسو رفيقا صمينيتها لبينيانا رازونيازها لبينيانا لتك زهر دار و طول دارا بو مردم خلطان مطالان مردم كردن بوايا وكا ام جملة اقرنيتو لا علماء بني اسرائيل و لأول و دليليا لدواء اكار كسي بناو دين مطلبي بيجي اشي لأصل متندين دليلي بيجي نالا الرواية فل الان تما ساكي اغلب مجدن بشي قوضة بالرواية فل الدرودة لسا كفلانا مثلا شيخ وايد حتى فدها حديث الدرو بزوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولت ما شاتي كاريتي ان بس القران ونيه لحالك حجت او سوال ثلاث خواهات ادعاء رهبران بني اسرائيل بنزول الردكات وقل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ايا عهدي ميثاقي كان لثلاث خواه وزرتيه بو امك اي وفقت شان روجي عزاوبين بخلاف باقي بشر ولو دوائث المقربين الى اخوة ابنو نزارتكن بسر اخوة البشرة كخوة ابن السلم اقر عهده كبئي وداوي وعد خلافي ناكا هو حقيقة وسنية اقر عهده وابي الشيء اوبي والا تلف خواهات به نا الروايات نقل قال مثل عقيدة اساس لدينا اساس نال بقيد قالوا بوسيه ناوي بشكو تجديد زنو احتمال وبيه اساس اشي بشكو تجديد به اشي يقيني به بو ايمي شر بو دورا شيخ مسلمة صد درست قاطع وروشن مكرر لسياق مختلفة لقرآن بيان كريابه ما ولاي او غلط وباطلة اوان بدون اوكا مستند كان لسر قاوبه ادعاه لبنجورة ياناكس خواهي متعال بنجورة رضيكاته واولين قادون الرد امسا وقت تو بناو الدين ايجيتي دين لترف قاوته اشي لترف قاوة مدرسة بيه ونيسه تسباطلة با ايميش تربين فلان ملا دستكات الرواية قرانه وفلان كس خوي وايدي وفلان بيرجن خوي وايدي مزخرفوتنا ما الدليل ليا اثبات مطلبين اثبات بديانتنا كابو ايما او فقط مدركة كعهد بيه لترف قاوة نس روشن وصريح ننتي بزور خريج بيت أميريكا بفروسيل أو بكال ناقا أو فقط حجة مستمسكة كالترف خواهات به ما وراي أو كيسه غلطة دواي أو أم ادعايا نباطل أكاتو بم أصلا كادعايك ديني أشي لترف أو وادين أميري دليلي جوي ونيسي فس مردودة يك قاعدة عمومي بيانك قاعدة استحقاق بو جزاي خير يا بو جزاي شر تناسبك تجاذبك لبين ساخت رواني ورفتار وكدار انسان لم دنيا وپاداشه كأيسيني لو دنيا وجودي هست انسان سعرز وكا سون رفتار اكا اما زمينيك لوجود يا درس أكان متناسب لتك نوع جزاء لآخرتها بساي رسالو كداركي خويا نية الشر ورسالو كدار خلاف مزر تناسبي هس لتك عقوبة مجازات الشديدة ونية الخير ورسالو كدار وصوزان ومصيب تناسبي هس لتك قاداش خيرا بنابراين اوانا وا اشتباه يايدي هسو خومتي كيان هس وا جار جار نيته خراب يان هسو غالبا نيته خير يان هس هم مستحق مجازات هم مستحق پاداش خير اوانا وا نيته الشر يان نيو حزنا كان خيانت كنو قس يان هميشه خومتا اوانا فقط مستحق پاداش خير عقوبتي مترحني ابو يان اما اوانا وا هرگز سوسيك خير روشناي لوجود يانانيا و هميشه هر خريك خيانتن ذكر و فكر يان توجهات يان تلاشيل يان روابط يان هميشه بو اوسك دين تحريف كنو خيانت بخلق كن اوانا وك افراد عادين اوانا مطلقا مستحق كمترين فاداش خير مين وفقد مستحق عذاب ملاغي بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشي سيك لخير خاهيو حسن نيت به أنجى إنسان مستحق بهشت به أما الإدعاي أواكن أمره بردينية لا أما لا ولا كفقد كم روجه مختصر أزارك أوينن لو رأيتر هان لجزء مقربين بطاي تشاه سرف نزل لو المدركي كيانية أسويت المترحة رفتارو كدار كابراد وينا بفاي رفتارو كدار يان نيتي حسابك بفاي أواب زانك لآخرتا مستحق شر بحث لو دو دستكيتر ناكرية لأول وفقت بحث كرية لم دستك الرهبران متناسب حال أمانة أصل قانونك إلهي بيان كرية كخير مطلب أوليك أواني جن اوانيك خواد دستو بستد رسكابو آخرت رهبران ديني مقربتر بن نزيكتر بن بخوا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كسك تلاشو زحمتي بو خراوي به وخطاولي بسي أحاطتك دورو بري بقري لهيش قوشيكوا لهيش نقطيك و لوجود ظاهري ومعنوي أم يعني لنيتي لرفتار وكرداري تيك بوي خير خاهي تيابي بوي دلسوزي خلقي تيابي النوي بل كتواو تلاشيلي تواو فكرو آرزولي او بي كفاخت وفاخت كالتك فردار وزوردارا بو كلاميان السر مردم بو مردم خلطانو بوبخت كردن بو تخدير فكر مردم كردن بو مردم لرأيخوا دورو قصدن ام انسانا بچه حقي اصلا ادعايا وياهز كبيجي من اهل بهشتم سهلة ادعايا وكبيجي من فقط كان روجي مختصر عزاو اوينم لو دوا الروم لجزء مقربين اخوا قرار اجرم لروي كام رفتاريو لروي اموك ام جشتا ذهني اخاتك وفعاليتك ابو مجدم خلطانا بو تحريف الدين او كسوا رفتاري وكرداري بو جورسا بهتي جوري سنسيك روشنائي لوجو اوانيه كأو مرتبط كأو متصل كالتك فاداس حسنا تناسب تجاذبه لبين امو فاداس خيرا وجودين بلك امانه رشي سوء نيته اعمال خائنان يعني احاتياني كذبه وفقط تجاذب تناسب يعني لتك عذابها غير وهيك شتر وجودين يبو اوان لبرابر اوانوشا دسيك توان مقابل اوانوش والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما أوانا ووقت حقيقة درككا بتوا وجود تسليم أو نقبوليكا ورثار كداريا بشي فسنديد وشائس ولايقا أوانا رفيق دائمي بهسنو ليجيا ناونو درس لمقابل أو ملاولو كبو درسا خفاقة لتك أرباب دنيا وأو إدعاء زريلاءكا هس مبناتي تسر رفتارو كرداريو دلونيتي بتناسب اما دلونيتي شونه ورفتارو كرداري شونه لآخرتا رفتاري ليلة اكريه لما تناسب سلسلة مراتب اما وزيرو اما وكيلو اما مدير كلو اما الرئيسو اما مديرو اما ننيه لبازار اخوة سلسلة مراتب مترحية هل كسيك ريقو روشي في انتخاب كرداري بتناسب عن ريقو روش خويا شنه قسلي درس بوا ولدواي قصة درسة كتشاني رفتاري درس هو بو جورا مستحق فاداس خيرا وكانيك قصدي نادرس هو وكانيكيش رفتاري نادرس هو بو نسبة مستحق شر عزاوة لو دوا ما جرايك لتاريخ بني إسرائيل كأساسي فلين مطلب مربوطة بأوان ليرا أقرنيتو فريك لمسائل مربوطة ببني إسرائيل خيانة كلك ملاوليا بحث كرياو روشنو كريابو إيما كزمنا سرمسكي تبوا مكة لجانا أي خمانا معناه الرهبر ديني بزاني بزاني شو رهبر دينيك خائنة وشو رهبر دينيك صادقة كملاك كيشي أوسا أو الله دوسو رفيقو هاوكاري زوردارو فولداري أو دشمن دينه ودشمن خالكا اما قانونك كخوا بإيمي حالك بوايما تيت السر أساسي ترين مطلب لتاريخ بني إسرائيل بذاني النسبة بأساسي ترين مطلب روش أمان شون بوا أم أساسي ترين مطلب ده مادة ده أهنامة يا ده فرمان كأخيرا لفارسيا مشهور بوا بناو ده فرمان كل طرف خواوة تعين كريابو بني إسرائيل